فضيلة الشيخ، هل الدم طاهر أم نجس؟ وما أدلة الفريقين الذين قالوا بالطهارة وقالوا بالنجاسة؟ وما ترجيح شيخنا حفظه الله؟ الدم إذا كان مما ميتته طاهرة فهو طاهر، وإذا كان مما ميتته نجسة فهو نجس. هذا الضابط، عرفت؟ فدم الحوت طاهر لأن ميتته طاهر، ودم الإنسان طاهر لأن ميتته طاهرة، إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، فإن الحديث دل على أنه نجس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة يصيبها دم الحيض، قال اغسل عنك الدم. نعم.